طيب، يعني نلاحظ انه هنا في هذا الكتاب، اما لو اخونا يوسف لو حد يحب يصور يعني ورقه فيها جدول مقادير الزكاه، بس مش عارف لو يوسف موجود مكان واحد تقريبا 20 20 نسخة إن شاء الله. إن شاء الله. شريحة كاملة. الله يحفظكم. فهذا الكتاب يعني فيه مقادير الزكاة في يعني الروايات التي معنا هنا فيها زكاة الإبل، وبعدها فيها زكاة الغنم، وبعدين زكاة الفضة. طيب، يمكن كنا وقفنا عند قوله هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، مش كده؟ الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. هنا الشارح رحمه الله يعني قال إيه؟ فرض يعني أوجب أو شرع يعني بأمر الله، وقيل معناه قدر، الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التي أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التي يعني قدرها النبي عليه الصلاة والسلام، حدد مقادير الزكوات الواجبة. قال لأن إيجابها، قيل معناه قدر لأن إيجابها ثابت في الكتاب، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم لها بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع والأجناس. يعني هنا الشارح يقول يعني الأحسن في تفسير فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الشيء ليس مذكورا في القرآن، فيكون الفرض هنا بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب هذا الشيء أو شرعه يعني بأمر. أما إذا كان الشيء مفروضاً أصلاً في القرآن الكريم وقد أوجبه الله تعالى، فيكون فرضه النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى يعني قدره وبين إيه تفاصيل أحكامه. فيقول أصل الزكاة مأمور بها في كتاب الله تعالى، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأصل فرض الزكاة في القرآن الكريم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فرض الصدقة بمعنى بين مقاديرها، وكان حديثه عليه الصلاة والسلام بيان للمجمل. المجمل هو ما يحتاج إلى البيان، ما يفتقر إلى البيان، يعني آتوا الزكاة فهذا لفظ مجمل يفتقر إلى البيان، يعني يحتاج كيف نؤتي الزكاة، ما المقدار الذي نؤتيه، ما أنواع المال التي نخرج من الزكاة، يعني في كم مرة في السنة نخرج الزكاة إلى آخره. قال وأصل الفرض قطع الشيء الصلب، ثم استعمل في التقدير لكونه مقتطعا من الشيء الذي يقدر منه. هذا المعنى اللغوي لكلمة إيه؟ فرض. فالفرض هو قطع الشيء الصلب. قال ويرد بمعنى البيان كقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأنا الشارح يقول الفرض مرات يأتي بمعنى البيان، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني بيّن لكم ما تتحللون به من الأيمان. إذا حلف الإنسان يمينا كيف يتحلل إيه من هذه اليمين، يعني حلف ألا يفعل شيئا كيف يستطيع أن يفعل هذا الشيء الذي حلف ألا يفعل. ويأتي بمعنى الإنزال كقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن، يقولون فرض عليك القرآن يعني أنزل عليك القرآن. وبمعنى الحل، فرض الشيء يعني أحله، كقوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني فيما أحل الله له. قال وكل ذلك لا يخرج من معنى التقدير. يقول لو لاحظنا أن هذا كله يدخل في يعني تحت عنوان عام وهو التقدير، يعني فهنا يعني البيان والحل كلها هي إيه؟ انواع من التقدير. التقدير اللي هو ايه؟ بيان المقادير، يعني بيان المقادير وتوضيح ما يلزم يعني من الاحكام. قال ووقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى كاد يغلب عليه، وهو لا يخرج ايضا عن معنى التقدير. قال الراغب الاصبهاني رحمه الله ده له كتاب في غريب القرآن، من أحسن الكتب يعني التي يرجع إليها العلماء كثيرا في بيان معاني الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم. فالراغب الأصبهاني رحمه الله يقول: كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام، وكل شيء فرض له فهو بمعنى لم يحرمه عليه. فهنا الراغب تتبع يعني ما في القرآن، مرات فرض عليك إن الذي فرض عليك القرآن، ومرات فرض له يعني، أو كما في قوله تعالى فيما فرض الله له. قال إذا كان فرض عليك يبقى أو فرض على يبقى معناها ألزم، فرض له يبقى أحل له. وذكر أن معنى قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك العمل به. إحنا سبق كان في تفسير فرض عليك القرآن يعني أنزل عليك القرآن، هنا تفسير الراغب الأصبهاني يقول لك لا، يعني فرض عليك القرآن يعني أوجب عليك القرآن يعني أوجب عليك العمل به. قال: وهذا يؤيد قول الجمهور أن الفرض مرادف للواجب، وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه، وإنما النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك، لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث، والله أعلم. يعني هنا يشير الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى مسألة يعني في أصول الفقه، اللي هي في بيان في يعني في مصطلح الفرض والواجب، هل الفرض هو الواجب أو بينهما فرق، فيقول يعني جمهور الفقهاء قالوا الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، يعني هما شيء واحد، الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، وكلاهما شيء واحد. تعريف الفرض أو تعريف الواجب هو ما أمر به الشارع أمر إلزام وتحكيم، ما أمر به الشارع على سبيل الحكم أو على سبيل الإلزام، هذا التعريف. وهناك تعريفات أخرى يعني هي أن الفرض أو الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لكن يعني في أصول الفقه يعني كثير من الأئمة يعني لا يحبون التعريفات اللي هي مرتبطة بالثواب والعقاب في الأحكام التكليفية. قالوا يعني لأنه إذا قلنا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، قالت يعني ممكن الإنسان يفعل الفرض ولا يثاب، الإثابة مردها إلى مشيئة الله تعالى، وقد يكون هناك يعني أشياء من موانع الإثابة أو كذا تدخل عمله، فليس بالضرورة أن كل من فعل الفرض أصيب، قد يفعل الفرض ولا يقبل منه بمعنى لا يثاب عليه أو بعارض يعني منع الإثابة أو كذا. نقول مثلا وما يعاقب تاركه، برضه قد يترك الفرض ويعفو الله عنه ولا يعاقبه مثلا، فترك الفرض يعني ذنبه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. فلذلك يعني بعض يعني كثير من أئمة الأصول يتحاشون في التعريفات يعني أن يقولوا ما يثاب وما يعاقب وكذا، بعضهم حاول يتلافى هذه المشكلة أو هذا الإيراد اللي ورد على التعريف، فقال مثلا ما يستحق الثواب فاعله وما يستحق العقاب تاركه، بحيث أنه إذا فعله ولم يثب فيقول لك هو مستحق للثواب، لكن الأمر متوقف على المشيئة، وإذا تركه فلم يعاقب فهو مستحق للعقاب، لكن فلذلك الأحسن نحن نقول الفرض أو الواجب هو ما أمر به الشارع على سبيل الحق أو على سبيل الإلزام يعني. فالفرض والواجب عند الجمهور هنا هو شيء واحد. الحنفية قالوا لا، قالوا الفرض يعني والواجب صحيح كلاهما يثاب فاعله ويعاقب تاركه أو أمر به الشرع على وجه الإلزام، لكن الفرض هو ما دل عليه دليل قطعي وهو عندهم القرآن الكريم والسنة المتواتر، لكن الواجب هو أيضا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه أو ما أمر به الشارع على وجه الحتم أو الإلزام، لكن دل عليه دليل ظني وهي أحاديث الآحاد، أحاديث الآحاد. فإذا تفريق الحنفية بين الفرض والواجب ليس من جهة يعني ما يترتب على فعله أو ما يترتب على تركه، هو شيء واحد يترتب على فعل الواجب أو على فعل الفرض نفس الشيء، واللي يترتب على ترك الواجب نفس ما يترتب على ترك الفرض، لكن الفرق بينهما هو باعتبار ما يثبتان به، إن هذا ثبت بالقرآن أو بالسنة المتواترة فيكون فرضا، وما ثبت بحديث الآحاد اللي هو غير المتواتر فيكون مستحب، فيكون أقصد واجبا. ما الفرق بين الحديث المتواتر والآحاد؟ الفرق بين المتواتر والآحاد أن المتواتر هو ما رواه جمع غفير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، واستمر هذا العدد يعني من أول الإسناد إلى منتهاه، وكان منتهى الإسناد إلى حس يعني في آخر الإسناد يقول سمعت أو رأيت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتواتر يعني رواه جمع غفير. ما مقدار هذا الجمع الغفير؟ هناك يعني آراء عديدة، يعني بعضهم يقول 4 وبعضهم يقول 7 وبعضهم يقول 10 و12 وأكثر من ذلك، يعني هناك عدة أقوال في حد التواتر. فيكون رواه جمع غفير يعني لم ينفرد به واحد أو اثنين أو ثلاثة. والآحاد اللي هو يعني ما نقص عدد رواته عن حد التواتر في أي طبقة من الطبقات، يعني ممكن في أي طبقة من طبقات الإسناد كان عدد الرواة أقل من عدد التواتر. الإمام السيوطي رحمه الله يعني كان من أول يعني من حاول جمع الأحاديث المتواترة، وأخذ يعني باصطلاح من قال إن أقل التواتر 10، يعني حديث يكون رواه على الأقل 10 من الصحابة رضي الله عنهم، ثم عنهم على الأقل 10 من التابعين، ثم عنهم 10 في الطبقة التي بعدهم إلى آخر الإسناد، يعني 10 على الأقل. فجمع الأحاديث التي يعني عدد رواتها لا يقل عن 10 كانت نحو 300 حديث فقط، يعني من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني منها وأيضا التواتر نوعان، هناك تواتر لفظي يعني تجد كل هؤلاء الرواة رووا لفظا بعينه، زي حديث مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا قالوا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 112 صحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وعن كل واحد منهم جمع من التابعين وهكذا إلى آخر السنة. فهذا تواتر لفظي، يعني بهذا اللفظ تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك تواتر معنوي، يعني لم يتفقوا على لفظ واحد في جميع الروايات ولكن اتفقوا على معنى أو مضمون، زي مثلا أحاديث المسح على الخفين، فقالوا رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 صحابيا منهم 10 المبشرون رضي الله عنه، كل واحد من 10 المبشرين رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على خفيه، يعني 80 صحابيا، لكن ليسوا كلهم يروون نفس الواقع، يعني كل واحد يحكي قصة مختلفة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على خفيه، والصحابي الثاني ممكن يحكي قصة وضوء آخر، وهذا يحكي يعني مرات في بعض ألفاظهم مثلا هذا كان في غزوة كذا وهذا في غزوة كذا وهذا كان في المسجد، يعني خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أو كذا ليتوضأ، وهذا كان في سفر، وهذا كان فوقائع متعددة، لكن مضمونها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فهذا رواه جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم. عدد المتواترة الحديث المتواترة حوالي 300 حديث تقريبا، يعني الإمام السيوطي يعني حاول حصرها يعني فجمع نحو 300، ثم بعده اللي هو محمد بن جعفر من علماء المغرب يعني تتبع يعني الأحاديث حاول استدرك على السيوطي بعض الاحاديث يعني هي على شرطه ولكن لم يذكرها في كتابه فزاد عليه يعني بعض الاحاديث قليلة ايضا وجدها على نفس الشرط وكده. لكن لو قلنا يعني التواتر أربعة ممكن تطلع الحديث المتواتر اكثر من هذا بكثير. فاذا ايه الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به، فقال هذا لا مشاحة فيه، يعني قال هذا اصطلاح يعني هذا اصطلاح، والاصطلاح من القواعد ايه؟ انه لا مشاحة في الاصطلاح. يعني مرات مثلا فئة من الفقهاء يصطلحون على تسمية هذا الشيء باسم معين، يعني يضعون له اسما ويصطلحون عليه، فقهاء اخرون يصطلحون على تسمية نفس الشيء باسم اخر، هذا لا مشاحة فيه، يعني كل واحد حر يسمى الشيء بالاسم الذي يرتاح اليه، المهم يكون يعني مبينا ما هو مصطلحه الذي يستعمل. فهناك مصطلحات في النحو وفي الحديث وفي كذا الى اخره. يعني مثلا الحنابلة الذين جمعوا احاديث الاحكام مثلا اصطلحوا على انهم لا يقولون في الحديث متفق عليه الا اذا رواه احمد والبخاري ومسلم. اكثر العلماء الحديث يكون متفقا عليه اذا رواه البخاري ومسلم فقط. لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ممكن أي عالم يحب أن هو يصطلح مثلا على تسمية هذا الشيء باسم معين، لكن المهم أن الإنسان إذا استعمل اصطلاحا يخالف الاصطلاح الشائع المعروف لابد وأن يبين هذا حتى لا يفهم كلامه ولا يحمل على المعنى المشتهر المتعارف عليه. يعني لو أن العالم أراد أن يكون له اصطلاح خاص به مثلا في كتاب معين وهذا الاصطلاح ليس شائعا ولا مستعملا عند غيره، لابد ان ينبه على انه اذا قال هذا اللفظ فانه يعني به كذا او كذا الى اخره. قال وانما النزاع في حمل ما ورد من الاحاديث الصحيحه على ذلك، لان اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث. يعني في الحقيقه هذه المساله يعني دائما المسائل التي تسبب يعني إشكالا في المناقشات الفقهية. يعني مرات يأتي العلماء في عصر يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويصطلحون على استعمال لفظ معين بمعنى معين، فيأتي بعدهم ناس ويحملون الأحاديث الشريفة أو الآيات الكريمة على أن المقصود باللفظ هذا إذا ورد في القرآن أو في السنة فيفسرونه بالاصطلاح الحادث فيقع الإشكال. يعني مثال ذلك مثلا لفظ مكروه. مكروه مثلا الفقهاء والأصوليين اصطلحوا على أن المكروه هو ما نهى عنه الشرع أو الشارع لا على سبيل الحد، ما نهى عنه الشارع نهيا ليس على سبيل الحكم والإلزام. أو تعريف آخر أن المكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا، الذي تركه امتثالا يعني طلبا من الثواب والأجر يساب ولا يعاقب فاعلا، فهذا المكروه. طيب هذا الاصطلاح حادث يعني بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فنجد أنه في القرآن الكريم المكروه يأتي بغير هذا المعنى. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلا ما بعدها من الآيات، فنهى الله تعالى عن الشرك ونهى عن القتل ونهى عن الزنا ونهى عن أكل مال اليتيم وأشياء يعني من المحرمات ومن كبائر الذنوب. ثم بعدها قال سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، في القراءة الأخرى كان سيئة عند ربك مكروها، قراءة نافع. فهنا فسمى الله سبحانه وتعالى ما ذكر مكروها، مع انه القتل والشرك والقتل والزنا واكل مال اليتيم هذه كلها من كبائر الذنوب. فلا لا يصح ان واحد يجي يفسر كلمه مكروه في القران بمعنى المصطلح الحادث الذي احدثه الفقهاء بعد ذلك ان المكروه هو ما لا يعاقب فاعله. فقال لا، يعني الفاظ القران والسنه لا يصح ان نفسرها بالمصطلح الحادث. كذلك مثلا مسألة حق وكلمة واجب، يعني مرات كلمة واجب يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه، النبي صلى الله عليه وسلم سمى غسل الجمعة إيه؟ واجبا. ومع ذلك نجد أكثر الفقهاء يقول غسل الجمعة مستحب ليس بواجب. أكثر الفقهاء على أن غسل الجمعة مستحب ليس واجبا. وحتى اللي قالوا غسل الجمعة واجب يعني من أتباع المذاهب الأربعة قالوا لكن السواك والطيب إيه مستحب من المستحبات. مع أن في نفس الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يخرب عنه. ما فيش غير الظاهرية يعني هم اللي أخذوا إيه قالوا بوجوب الجمعة والسواك بوجوب الغسل والسواك والطيب يوم الجمعة وكذا. فهنا يأتي الإشكال يعني مرات مثلا الطالب يقول طب كيف هؤلاء يعني أكثر الفقهاء يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب وهم يقولوا غسل الجمعة مستحب. فهنا يكون الفرق توضيح واجب في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمعنى الواجب في الاصطلاح الحديث. يعني الفقهاء لما استعملوا كلمة واجب استعملوها بمعنى ما أمر به الشرع على وجه الإلزام وما يعاقب تاركه وكذا. فهذا الاستعمال استعماله يعني حادث ليس هو يعني الذي في القرآن أو في السنة لا يصح حمله على الاصطلاح الحديث. لكن واجب في القرآن والسنة كثيرا ما تأتي بمعنى متأكد يعني تأكيد الشيء. فغسل الجمعة واجب يعني يتأكد إيه هذا الأمر يعني الوصية به وصية مؤكدة لا يلزم أنه هو واجب بمعنى يعاقب تاركه. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهنا هذا يفسر إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر كلامه وبين أن مراده بالواجب يعني ما يتأكد وليس بالمعنى الاصطلاحي أو كذا إلى آخره. فلذلك هنا يعني يقول الحافظ يعني أنه يعني ينبغي إيه ألا نحمل لفظ الفرض أو لفظ الواجب. وشفنا الفرض مثلا في القرآن مرات يجي فرض بمعنى حلال مثلا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له يعني أحل الله له. فهنا جاء الفرض بمعنى الحلال مع أنه في الاصطلاح الفرض الحلال هذا المباح لكن الفرض في الاصطلاح غير. فإذا لا يلزم بالضرورة يعني أن ما حكم عليه في الحديث بأنه واجب أن يكون حكمه بمعنى واجب باصطلاح الفقهاء. ولكن قد يكون على اصطلاحات الفقهاء المقصود به مستحب مثلا أو كذا. طيب هنا التي لكن هو طبعا في الزكاة التي معنا هنا فرض بمعنى أوجب يعني وألزم. يعني هي في القرآن أيضا فرض مرات تيجي بمعنى ألزم وأوجب وكتب ومرات تيجي بمعاني أخرى. لكن هنا في حديث الصدقة مقادير الزكاة هنا يعني أجمعوا على أن هي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى أوجب يعني على المسلمين. قال استدل به على أن الكافر ليس مخاطبا بذلك وتعقب بأن المراد بذلك كونها لا تصح منه لا أنه لا يعاقب عليها وهو محل النزاع. هذه تدخل في مسألة كبيرة اللي هي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. فريق من الفقهاء يقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني مخاطبون بأصل الدين الذي هو الإسلام وبفروع الإسلام. فيترتب على هذا أنهم يعاقبون في الآخرة على الشرك ويعاقبون أيضا على ترك الصلاة وترك الزكاة وفعل الزنا وفعل وشرب الخمر وما فعلوه من المحرمات وما تركوه من الواجبات. فيكون الكافر الذي فعل محرمات يعني أخرى زيادة على الكفر فيعاقب عليها بالإضافة إلى عقابه على الكفر. فهذا الفريق يعني استدلوا بقول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى قوله وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فإذا كانوا يكذبون بيوم الدين ينكرون البعث وهذا كفر ومع ذلك ذكروا أنهم يعاقبون في سقر على أنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا أنهم كانوا لا يصلون ولا يزكون. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين لكن يصلون ولكن يزكون. فهذا الذي سلكهم في سقر بالإضافة إلى أنهم كانوا يكذبون بيوم الدين، فلم يعذبوا فقط على التكذيب بيوم الدين بل عذبوا أيضا على ترك الصلاة وترك الزكاة. فهذا قول فريق يعني من الفقهاء. الفريق الآخر قال لا، يعني الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعة وإنما هو مخاطب بالإسلام فقط، فلذلك لا ينكر عليه ما يفعله من المحرمات الأخرى وإنما ينكر عليه كفره وشركه، ثم بعد ذلك إذا أسلم تنكر عليه المحرمات في دين الإسلام، لكن قد يكون شيء حراما عند المسلمين وهو حلال في دينه فهو يعني يدعى إلى الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. فكأنه شرط إيجاب فروع الشريعة هو الدخول في الإسلام أولا أو كذا إلى آخره. لكن هناك الصورة اللي هي محل اتفاق بين الفريقين هي أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته من صلوات أو زكوات، لأن الفريق الذي يقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يجادلون الفريق الذي يقول الكفار مخاطبون، قالوا لو الكفار مخاطبون وكان تجب عليهم الصلاة على كفرهم وتجب عليهم الزكاة والصيام على كفرهم كان معناها أنه إذا أسلم مثلا عمره 60 سنة ولا 70 سنة يقول له يقضي صلوات 60 سنة الماضية ويصوم 60 رمضان ولا 70 منذ أن بلغ يعني لغاية مثلا عمره عندما أسلم نحسب كم رمضان ونأمره بقضائها أو كذا. لكن هم طبعا لا يقولون بهذا، يعني محل إجماع أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله، فلا يطالب بشيء مما تركه من الواجبات حال كفره. فالفريق اللي يقول هم مخاطبون بفروع الشريعة قال يعني لو مات على كفره عوقب على ذلك، لكن لو أسلم فقد عفي له عنها وإسلامه كان سببا في إسقاط مطالبته بالقضاء ترغيبا له في الإسلام، لأنه لو طلب بالقضاء إذا أسلم هذا يصد الناس عن الدين، يصير الكافر إذا أراد أن يسلم لو أنه طلب أن يقضي صلوات سنوات وصيام سنوات وزكوات سنوات وكذا لكان هذا فيه حرج ومشقة وصد الناس عن الدخول في الدين وكذا إلى آخره. فالقصد أن محل اتفاق بين الفريقين أن الكافر لا يطالب إذا أسلم بقضاء ما فاته، لكن يعني هل يعاقب في الآخرة عليه إذا مات على الكفر أو لا يعاقب؟ فهنا الحديث هذا هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. فهذا الحديث يقول من أدلة من قال الكفار مخاطبون أو غير مخاطبين؟ غير مخاطبين، لأن هذا حديث الزكاة، يعني فهنا الحديث فيه أن الزكاة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين، يعني الزكاة ليست مفروضة على الكفار وإنما على المسلمين. والتي أمر الله بها رسوله، وقال وقع في بعض النسخ بحذف بها، والتي أمر الله رسوله بدون بها، وفي رواية عند أبي داود التي أمر بحذف الواو، كلها اختلاف لفظي يعني لكن معنى واحد. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، يعني من سئلها من المسلمين على وجهها يعني على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث، قال وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى الإيمان. الأموال الظاهرة اللي هي مثل مثل الأنعام والزروع والثمار، فهذه أموال ظاهرة، فقالوا زكوات الأموال الظاهرة تدفع إلى الإيمان، وأما الأموال الباطنة اللي هي مثل النقود يعني الناس يكنزونها ويخفونها الذهب والفضة والعملات وكذا، هذه أموال باطنة، الأموال الباطنة يعني يخرجها المزكي بنفسه يعني، وأما الأموال الظاهرة فهذه الإمام يبعث إلى أصحاب الأنعام وإلى أصحاب الزروع والثمار ويحصي عليهم ما يجب عليهم من الزكاة وعليهم أن يخرجوها إلى الإمام. حتى يعني تكلم الفقهاء في من جاءه المصدق في في الأموال الظاهرة وادعى أنه أخرجها بنفسه، هل يقبل منه أو لا يقبل منه؟ كثير من الفقهاء قالوا لا يقبل منه إذا ادعى أنه أخرجها بنفسه، حتى لا يفتح هذا باب التلاعب، يعني كل ما بعث الحاكم مصدق يجمع الزكوات من أصحاب الأنعام وأصحاب كذا يدعي أنه أخرجها وكذا، لا يعني كثير من الفقهاء قالوا لا يقبل يعني ادعاء إخراجها، يعني يحصي عليهم أمواله ويأخذها. هنا في الأول التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر الله بها رسوله، بما أن الله أمر رسوله فهي فرض يعني أمر. نعم صحيح، أحسنتم بارك الله. لذلك يعني كما فسر يعني فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى بين وحدد المقادير، يعني هذا التفسير لعله يكون أحسن، على أساس أن فرض الزكاة أصلها موجود في القرآن. قال ومن سئل فوقها فلا يعطي، أي من سئل زائدا على ذلك في سن أو عدد فله المنع. يعني من جاءه المصدق اللي هو العامل أو الموظف المعين من قبل الحاكم لأخذ الزكوات، فطلب منه سنا زيادة على السن الذي فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو واجب عليه مثلا بنت مخاض اللي هي عمرها سنة، فجاء المصدق وطلب منه بنت لبون اللي هي عمرها سنتين مثلا، فقال فلا يعطي. هنا في كتاب الصديق رضي الله عنه الذي كتبه إلى أنس رضي الله عنه قال إيه، من سئل فوقها فلا يعطي، فوقها في سن أو عدد، يعني ممكن مثلا هو يجب عليه أن يخرج مثلا بنت مخاض واحدة فطلب منه بنتي مخاض فلا يعطي، قال فله المنع. قال ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه، وقيل معناه فليمنع الساعي وليتولى هو إخراجه بنفسه أو بساع آخر، فإن الساعي الذي طلب الزيادة بذلك يكون متعديا. قال وشرطه أن يكون أمينا، يعني شرط أن الإنسان لا يعطي الساعي ويخرج هو بنفسه أن يكون أمين، لكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل. يعني هناك بعض المسائل الخلافية في مقادير الزكاة كما سيأتي توضيحه، فلو أن المصدق مثلا كان إيه آخذا بمذهب فيه ترجيح يعني شيء معين وطلب إيه سنا أو عددا بما يوافق يعني ترجيحه، والمزكي كان يرى شيئا آخر غير ما يراه المصدق، فهنا المصدق طلب منه زيادة لكن بتأويل، يعني بتأويل سائغ، يعني له يعني اجتهاد معتبر حتى لو كان عند المزكي نفسه لا يأخذ به، فهنا يجب عليه أن يعطي المصدق، لكن إذا كان شيء ليس له تأويل يعني لا يقبل في أي مذهب ولا يحتمل يعني النص بوجه من الوجوه طلب منه شيء زيادة على ما أوجبه الله تعالى فلا يعطي. طيب ثم بعدها بدأ يذكر هنا يعني مقادير زكاة الإبل في 24 من الإبل فما دونها من الغنم. يعني زكاة الإبل في 24 أو أقل من 24 فزكاة الإبل تكون من الغنم، يعني ليست من الإبل، يعني هو عنده إبل لكن يخرج زكاتها غنم. الشارح يقول أي إلى خمس، يعني الأقل من خمسة لا زكاة فيها بالمرة، يعني الأقل من خمسة لا زكاة فيها بالمرة، فأول ما تصل إلى خمسة لغاية 24 فمن خمسة إلى 24 فزكاة الإبل ستكون من الغنم في هذه الحالة. ولماذا هنا زكاة الإبل يعني تكون من الغنم؟ يعني هنا تيسيرا على أصحاب الإبل، لأن الإبل هنا عندما تكون قليلة، فلو مثلا شخص عنده خمسة من الإبل لو أوجبنا عليه بعيرا منها وكأن أخذنا خمس ما يملك يعني، يعني وهذا فيه مشقة عليه، فلذلك الشرع يعني جاء بالتيسير على أصحاب الإبل فتكون زكاته من جنس آخر وهو الغنم تيسيرا عليهم لغاية ما تصل إلى 24. ثم ثم بعد ذلك تصبح زكاة الإبل من الإبل. يقول: واستدل به على تعين إخراج الغنم في مثل ذلك وهو قول مالك وأحمد، فلو أخرج بعيرا عن 24 لم يجزه. وقال الشافعي: والجمهور يجزئه لأنه يجزئ عن 25 فمن دونها أولى. يعني اللي عنده 24 من الإبل فزكاته أربع إيه؟ أربع شياه، زكاته أربع شياه لو هو عنده 24 من الإبل. لو عنده 25 من الإبل هيكون عليه بنت مخاض اللي هي عمرها سنة. طيب فلو أن شخصا عنده 24 فواجب عليه أربع شياه، فأخرج بنت مخاض، بدل ما يخرج أربع شياه أخرج بنت مخاض. فقال: كنا الإمامان مالك وأحمد رحمهم الله تعالى قالوا: لا، هنا نص كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي فيه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل 24 من الإبل. عندنا النسخة اللي في المتن في 24، وفي الشرح في كل 24. في عندكم كل في الشرح؟ كل الشرح لعلها لفظ. ففي 24 من الإبل فما دونها من الغنم. فهنا مالك وأحمد تمسكوا بهذا، قال لك: إذن زكاة الإبل لغاية 24 يجب أن تكون من الغنم، فلو أخرجها من الإبل لم تجزئه، وعليه أن يعيد إخراجها من الغنم. أخرج شيئا لا يجزئه عليه أن يخرج من الغنم. لكن الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى قالوا يجزئه، لأنه إيه؟ يعني أعطى زيادة على ما هو مطلوب منه، لأن إذا كان بنت مخاض تكفي عن 25 وهو أخرجها عن 24 فمعناه أنه أدى ما يجب عليه وزيادة. قال: ولأن الأصل أن يجب من جنس المال، وإنما عدل عنه رفقا بالمالك. يعني الأصل من زكاة الإبل تكون من الإبل، ولكن عدل عنها رفقا بالمالك، فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه. طيب هنا مسألة: قد يكون فعل ذلك ليس يعني من باب الرغبة في الأجر وكذا، ولكن من باب أن المرات يكون البعير أرخص من أربع شياه، يعني هو عنده 24 عليه أربع شياه، فحسب قال لأ بنت مخاض اللي هي على اللي عنده 25 أرخص من الأربع شياه، فراح أخرج بنت مخاض لأنها أرخص من أربع شياه. وهنا مسألة خلاف. يعني قال: فإن كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم، والأقيس أنه لا يجزئ. يعني حتى اللي قالوا يجزئ كثير منهم قالوا بشرط أن تكون قيمة ما أخرجه أكبر من قيمة مثل أو أكبر من قيمة ما يجب عليه، يعني لو كان أقل فلا يجزئ. استدل بقوله في كل 24 على أن الأربع مأخوذة عن الجمع، وإن كانت الأربع الزائدة على 20 وقصا. يعني معناه الأربع شياه للي عنده 24 سيخرج أربع شياه، طب اللي عنده 20 فقط سيخرج أربع شياه أيضا، يعني هو من 20 إلى 24 عليه أربع شياه. الوقص اللي هو ما بين الفريضتين، يعني ما بين الفريضتين، يعني 20 فيها أربع شياه، 25 فيها بنت مخاض، اللي بين الفريضتين هذا تابع للأقل. فقال لك الآن لما الشخص اللي عنده 24 تأخذ منه أربع شياه، هل نقول أربع شياه هذه هي عن 20 والأربع الزيادة على 20 هذه معفو عنها، يعني لا زكاة عليها، والزكاة فقط هي كانت على 20 ثم الأربعة اللي هي الزيادة على 20 هذه عفو يعني لا شيء فيه، ولا نقول اللي عنده 24 فالزكاة واجبة يعني هي عن الأربعة والعشرين مش عن 20 وأربعة معفو عنها لا شيء عليها، إيه الفرق بينهم يعني؟ فقال استدل بقوله في كل 24 على أن الأربع للأربع شياء مأخوذة عن الجمع أو عن الجميع يعني، وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصا، وهو قول الشافعي في البويطي. مختصر البويطي رحمه الله من كبار يعني أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، فالبويطي روى هذا عن الشافعي وقال في غيره إنه عفو. الإمام الشافعي في كتبه الأخرى قال إنه عفو، يعني الأربعة يعني تؤخذ أربعة عن العشرين والأربعة الزيادة هي عفو المعفوض عنه. قال ويظهر أثر الخلاف. هنا متى يظهر أثر الخلاف؟ قال ويظهر أثر الخلاف في من له مثلا تسع من الإبل فتلف منها أربعة بعد الحول وقبل التمكن، حيث قلنا إنه شرط في الوجوب وجبت عليه شاة بلا خلاف، وجبت عليه شاة بلا خلاف. وكذا إن قلنا التمكن شرط في الضمان وقلنا الوقص عفو، وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب عليه وجب خمسة أتساع شاة، والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر وعن مالك رواية كالأول. قال لك اللي عليه اللي عنده خمسة عليه شاة لغاية تسعة، فقال لك لو أن شخصا عنده تسعة من الإبل فقلنا الشاة تجب على التسعة مش تجب على الخمسة والأربعة الزيادة عفو، لا قلنا الشاة تجب على التسعة. فقال لك لو تلفت إيه بعد الحول، لو تلفت بعد الحول، فقال لك هو كان هيخرج شاة عن التسعة. قال إيه فكان هيخرج شاة عن التسعة، فالآن يخرج أربعة، يخرج إيه خمسة أتساع الشاة، يعني لأن إيه في أربعة منها تلفت، فما تلف لا يخرج زكاته، يعني بناء على القول يعني بأنه إيه لو كانت تلفت كلها كان ستسقط عنه زكاتها كله، فلو تلف أربعة فإحنا هو كان هيخرج واحدة عن التسعة وتلف أربعة من التسعة يبقى يخرج خمسة أتساع الشاة فقط، يعني قيمة خمسة أتساع الشاة. وأما على القول الآخر أنه أصلا الشاة هي واجبة عن الخمسة أساسا والأربعة هذه عفو، فلو الأربعة تلفت فهو يجب عليه أن يخرج شاة لأنه أصلا اللي عنده خمسة بيخرج شاة، فلو عنده تسعة تلف أربعة منهم لا يزال معه خمسة والخمسة يجب فيها الشاة. فمرات الخلاف بين الفقهاء يكون يسمى خلافا لفظيا ومرات خلافا حقيقيا. الخلاف اللفظي اللي هو لا يترتب عليه أثر، يعني مرات يختلف الفقهاء وبعدين يقول لك الخلاف لفظي، يعني إن الزكاة اللي هي اللي عنده تسعة تجب عليه شاة، نقول الشاة عن التسعة ولا عن خمسة. فلو الخلاف لم يترتب عليه أثر كنا قلنا خلاف لفظي يعني لا أثر له، لكن هنا يترتب عليه أثر في بعض الصور ممكن يخرج أقل من الشاة. والوقص بفتح الواو والقاف ويجوز إسكانها، وبالسين المهملة بدل الصاد ممكن يقال وقص، هو ما بين الفرضين عند الجمهور، واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضا والله أعلم. يعني أول أربعة اللي لا يجب فيها شيء، اللي عنده أربعة من الإبل لا يجب عليه شيء، أول ما يصير عنده خمسة يجب عليه شاة. فالإمام الشافعي يسمي الأربعة الأولى وقصا أيضا، أول أربعة وقص. والجمهور يقول لا، يعني الوقص اللي هو ما بين الفريضتين، يعني ما بين الخمسة والعشرة ما بينهما إيه وقص. طيب عندكم الجدول هنا، يعني ممكن نشوف جدول الإبل بس حتى وخلي الجدول عليه. نلاحظ أنه ما ذكر في الحديث هنا العدد اللي هو من خمسة إلى تسعة الواجب فيه إيه شاة، من خمسة إلى تسعة يجب عليه شاة، يعني اللي عنده خمسة من الإبل عليه شاة بس بشرط أن يحول عليها الحول، يعني أول ما يصير عنده خمسة من الإبل يبدأ يحتسب الحول، يعني هو عنده أربعة لا يجب عليه شيء. بعدين ناقة منهم ولدت مثلا موجودة لها صار عنده 5 يبدأ يحتسب الحول، أو اشترى مثلا بعيرا وهب له ولا كذا وضمه إلى قطيع فصار عنده 5 يبدأ يحتسب الحول من تاريخ امتلاكه 5، ثم بعد مرور حول من تاريخ تملكه 5 يشوف إذا كان العدد من 5 إلى 9 يجب عليه الشاد، وبعدين من 10 إلى 14 يجب عليه شاد، ومن 15 إلى 19 3 شياه، من 20 إلى 24 4 شياه، فاللي عنده 20 عليه 4، اللي عنده 21 عليه 4، اللي عنده 23 عليه 4، 24 عليه 4. ثم من 25 إلى 35 بنت مخاض، بنت المخاض اللي أكملت سنة ودخلت في الثاني، يعني عمرها سنة، اللي ناقة أنثى عمرها سنة ودخلت في السنة اللي الثانية، يعني كملت السنة كاملة، يعني لو لسه ما كملتش السنة لا يقال لها بنت مخاض، لغاية لما تتم السنة وتكملها بالضبط وتدخل في الثانية، طول ما هي في السنة الثانية يعني لم تكمل الثالثة، لم تكمل الثانية وتدخل في الثالثة تعتبر بنت مخاض اللي كملت سنة ودخلت في الثانية. بنت المخاض اللي هي من 25 إلى 35، ثم من 36 إلى 45 بنت لبون، بنت لبون اللي هي من 36 إلى 45، واللي بين الفريضتين وقص، يعني اللي عنده 40 اللي عنده 43 يعامل معاملة اللي عنده 35 عليه بنت لبون، بنت لبون اللي كملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة. ثم من 46 إلى 60 حقة، والحقة هنا وصفت في الحديث قال طروقة الفحل، يعني التي استحقت أن أن يعاشرها الفحل، بلغت السن التي تعاشر فيه. فالحقة اللي كملت 3 سنوات، كملت 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة، فهذه يقال لها الحقة، ويقال لها طروقة الفحل أيضا، فلذلك فصلت في الحديث. فهذه الحقة اللي لها 3 سنوات. وبعدين من 61 إلى 75 جزعة، الجزعة اللي هي أكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة، فهذه يقال لها جزعة، فدي من 61 إلى 75. وبعدين من 76 إلى 90 بنتا لبون، بنتا لبون. ثم من 91 إلى 120 حقتان، من 91 إلى 120 حقتان. بعد ذلك في الحديث قال فإذا زادت على ذلك ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهكذا بالغة ما بلغ، حتى لو عنده ابن 1,000,000 بعير يبتدي يقسم على يعني 40 أو يقسم على 50، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طب توضيح لذلك الكلام ده من بعد 120، اللي عنده 120 فيها حقتين، من بعد 120 نمشي بقى على هذه القاعدة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فمثال ذلك مثلا من بعد بقى 120، من 121 إلى 129 في برضو وقص أيضا، من 121 إلى 129 هذه فيها كم 40 أو كم 50؟ 120 فيها 3 40، صحيح؟ فيها 3 40، يبقى فيها كم بنت لبون؟ 3 بنت لبون، ماشي؟ ما ينفعش نقول مثلا فيها 50، لأن هذا هيزيد الوقص، فإحنا دايما نشوف 40 ولا 50 أيهما يقلل الوقص أكثر، فإحنا من 121 إلى 129 يبقى 3 بنات لبون، لأن 120 على 40 يعمل 3. بعدين من 130 إلى 139، لما تصبح 130 يبقى فيها حقة وبنتا لبون، عنده 130 يبقى فيها حقة اللي هي 50 وبنتا لبون، بنتا لبون عن كام؟ 40 و40 80، مش كده؟ 80 و50 يعملوا 130، فاللي عنده 130 في في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حمل، فهي ال 130 فيها يعني 42 واحدة 50 130، وتظل على ذلك لغاية 139، يبقى حقة واحدة وبنت لابون. وبعدين أول ما توصل 140 140 مين يقول لنا 140 فيها كام؟ حقة تاني وبنت لابون. حقة تاني صحيح وبنت لابون، 140 ال 150 و50 يبقى حقة تاني، وال 40 بنت ايه لابون، وتفضل على كده لغاية 149. أول ما توصل 150 يبقى فيها ايه ثلاث حقاق، ثلاث حقاق وهكذا. طيب اللي عنده 200، اللي عنده 200 أربع حقاق أو خمس بنات لابون، يبقى عنده اختيار. 200 ممكن ايه تقبل الاسم على 50 وتقبل على 40، فإما يطلع أربع حقاق أو خمس بنات لابون، إما 5 × 40 ب 200 أو 4 × 50. فهذه زكاة الإبل نكمل إن شاء الله. بس خلاص إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على محمد. بس خلاص نكمل وما يتعلق بالغد.